على طول حط ايه 500 خط، لكأنك تريدني انا يا رسول الله. بالله عليك لما توصلك لما يعني لو تخيلت كده دلوقتي حالا واحنا قاعدين، ودخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وامر كل واحد منا بامر، قال لك انت تصل البحر، وانت تفعل كذا، وانت تبطل دخان، وانت تعمل كذا، وانت اياك النميمه، وانت اياك الغيبه، وانت هل يسعك ان تعصي امر رسول الله؟ لا يمكن. هل يعصي امر النبي؟ ده لا يمكن ابدا قلب انسان يطوع انه يعصي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نفس الحكايه، ايه الفرق بين ان النبي صلى الله عليه وسلم يجي لك بنفسه يقول لك اعمل كذا او لا تفعل كذا، وايه الفرق بين ان سنه النبي تبلغه؟ مش هي واحده؟ مع ان طاعه النبي عليه السلام بعد موتي اعظم من طاعتك في الحياه. ليه؟ فانت خايف؟ يعني ربما تطيعه وانت محرج، ماشي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك افعل كذا قدامه، يمكن تعمله وانت محرج من النبي صلى الله عليه وسلم، انما انت لما بتعمل كده دلوقتي انت بتعمله حبا لله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الحبيب ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى، وفي رواية أخرى صحيحة: وطوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني صلى الله عليه وسلم. وحديث أيضا صحيح أيضا أنه أسمي إيه؟ يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابل على الجمر، أجر الرجل فيهم ب50 رجلا. فقال له أبو ثعلبة الخشني: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. في زمن الفتن ده بعض الشباب يقول لك: طب احنا ما احنا فتن، ازاي نبقى زي الصحابة؟ أقول لك ماشي، انت عمرك ما هتبقى زي الصحابة، بس على الأقل امشي على النهج بتاعهم يا أخي. وما فيش حد في الدنيا معصوم الأخطاء ولا بالذنوب. العصمة دفنت يوم أن دفن الحبيب صلى الله عليه وسلم. انت كل اللي عليك ان انت لو أذنب وقعت غصب عنك تب إلى الله سبحانه وتعالى. طب تقول لي يعني أري أجل 50 صحابة؟ أقول لك أيوه بنص الحديث. ولذا علق الحافظ ابن حجر على الحديث وقال: وليس معنى زيادة الأجل زيادة الأفضلية. طبعا صح ولا لا؟ أنت بتصوم رمضان وأنت ماشي زي ما أنت عارف، أنت ناس اللي لابسة سريتش واللي لابسة من الجيب واللي ما بتلبسش خالص، المهم إيه؟ يعني هتلاقي مناظر ربنا عارفينها عارفينها، خد بالك؟ فوانت ماشي عمال تغض بصر، معاذ الله معاذ الله، ماشي مش قادر يعني، خد بالك؟ فعمال تغض يمين وشمال ومش عارف وضع عليك فين اصلا، يعني تبص كده تلاقي كده تلاقي كده، حتى تحت الارض تلاقي، خد بالك؟ نعم. والله مره اذكر المره دخلت مسجد الازهر، خد بالك؟ فانا داخل سبحان الله كان اذان العصر باذن في المساجد الثانيه، ولقيت المسجد قافلين. ايه خيالنا؟ قال له في ورد داخل يزوري. طب يعني هنصلي فين؟ قال له نصلي في الصحراء. ماشي نصلي في الصحراء. وافاجئ بعياذا بالله بالنساء شبه عرايا نايمين في الصحراء. طب نصلي ازاي؟ خد بالك، ففتن فتن حتى في بيوت الله، نسال الله العفو والعافيه. فالمهم شبه دي، فانت عمال بتغض بطن، يعني في ايه؟ مشاهده. والذين جاهدوا فينا ايه؟ لنهدينهم سبلنا. ففي مشاهده. ايام بقى الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كان في الكلام ده. هي النساء اصلا كانت بتخرج من البيت، ده فين وفين لما تخرج وهي خارجه لازقه في الحيط، يعني وهي خارجه فعلا بدون مبالغه ماشيه بتحك جسمها في الحيط. ليه؟ مش عايزه حد يشوفها. وبعدين حتى وهي خارجه لازقه ايه؟ حجابها، ولا في عطر ولا في اي حاجه، ولا ماشيه بالمحمول عماله تبص للناس كده وعايزه كل شيء. لا، مفيش الكلام ده. فبالتالي انت ممكن تحصل فعلا في صيامك دي حقيقه على عدد حسنات اكبر من اللي بيحصل عليها الصحابي، لكن هل انت قدرت بقى افضل عند الله من الصحابي؟ اوعى تخرب، لا يمكن. ليه؟ حافظ ابن حجر بيقول ايه؟ فان زياده الاجر لا تعني زياده الافضليه، فلقد اطلع الله على قلوب العباد فلم يجد اطهر من قلب اصحاب النبي فاختارهم لصحبته. فربنا لم يقهم يا اخوانا صلى الله عليه واله وسلم. يبقى النهارده لو جالك النبي عليه بنفسه قال لك افعل كذا او لا تفعل كذا، ما فيش اي انسان في الدنيا يقدر يعمل. طيب ايه الفرق؟ وصلتك سنه النبي عليه السلام، اول ما توصل على عينه وعلى راسه، ده كلام النبي عليه السلام. اول ما يوصل طالما الحديث صح، اذا صح الحديث فهو ايه؟ فهو مذهب كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. يبقى اذا اول ما صح الحديث عندك تحمل الحديث، ما تقولش بقى ده كان زمان وما ينفعش الزمن بقى الانترنت وزمن الاخبار الصناعيه. لا يا اخوانا، المسلم مسلم في اي زمان وفي اي مكان، وعز المسلم هو طاعته لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. تمر الايام برضو بعد ما تصلى عليه الصلاه والسلام، تمر الايام يا اخوانا وتيجي غزوة الخندق، 10,000 مشرك يجوا ويحوطوا المدينة المنورة.